مشتاق للرسول الغالي ناويله يا نعم اليبال القول يا حديله مشتاق للرسول الغالي ناويله يا نعم اليبال القول يا حديله يبقى جميع الغاية تذبيح وتهليله تنزيه الإله المال تنزيله المغضي المعيد والشرك نبيله ويسال رسول الله نبيله يا نبيله وقال كذبح الإله في تمهيله الأمر العزير يسهل لتسهيله نسلم من جميع الشر وتنكيله الهول والنسخ تغيير وتبديله ويجعل رسول الله نبيله يا جمال تنسخ الحمد الهاشم الأصيله أبجودا يفوق القطر والنيل محسون الجمال البدر خافيله يحمد نور صبايا العدو كيلو ويسام للرسول الله بنبيله يا نعم اليبال القول يا الصابر نظيف محتاج لتغسيله ملفوف بثياب امه مناديله كالسهل وقار والنور سراويله هدف قول الامور والجنة ترهيله ويسام للرسول الله عزف البديع قد فوق برقيله مبسوط اليدين بالمد في الليل كم سايح عدم والماضي يا ويله ميزان لرسول الله ناويله يا نعم اليبال القول يا حليله الطاحل البعير فالضر يشكيله الحل الغزال ولما تمشيله النخل السحور ذاك يدنيله العيو الرضا في حين يرميله ميزان لرسول الله ناويله يا نعم اليبال القول يا رجل البالي يسريله الطرق البعيد كالرمش يدنيله رب العالمين خصال بتبجيله أغرب ما لقى حسين يدنيله ميزان لرسول الله ناويله يا نعم اليبال القول بحر العز خاض بين مكائيله واجب أدب والحق يرائيله نال كل المراد دل في ليله ميزان لرسول الله ناويله يا نعم اليبال القول تطويله مقصود البدور من الله ياتيله أبجهل الأيام الوجه قتنيله يا ينشد يا كل في قوله تهزيله ميزان لرسول الله ناويله يا نعم اليبال القول يركب الفيله طابق الهشام الكرم دايرين في كلام المعاهد تهديله دين مصار خطر والفايدة في الليل ميزان لرسول الله ناويله يا نعم اليبال القول يا حليله يمريكا ويله دمع الحب يسيل فوق خدي يجريله عاجب من الرسول ما دم بغنيله في حرم شريف اليضوي قنديله ويساق لرسول الله ناويله يا نعم اليبال مشاوي قم ليلين تعطيله اربط لك كلاما في حصاصيله كل حولا جديد قاعدين نوصيله ما بيقضي حوايج به مراسيله ويساق لرسول الله ناويله يا نعم اليبال القول يا علي والحليم بغنيله اسمك في اللسان يتمطق حليله خايف منك دمه فناديله قول عبد الذي ما تلقى تمثيله مجد الرجل غالي نبيله يا نعم اليمال القول يا غالي الرجل ما تنفصل ليله عدل في العذاب والرب عافيله ما أنزل كتاب بحروف وتشكيله وفرعان وزبور تورات وإنجيله مجتاب لرسول الله لنبيله يا نعم اليمال القول يا حديله.